أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: من سبق له أداء فريضة الحج فهل الأفضل أن يكرر الحج أو أن يتبرع بتكاليفه لمن لم يؤدي حج الفريضة؟ الأفضل لمن أدى الفريضة أن يبذل المال لمن يستعين به على أداء الفريضة، لأنه ببذله يعينه على أداء الفريضة ويكتب له أجره إن شاء الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإعانة من لم يحج حج الفريضة أفضل من حجه بنفسه أو توكيل شخص ليحج عنه حج نافلة. نعم.